بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو الدرس المكمل للمئة في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من الأحكام المتعلقة بالنسب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الوقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكمل هذا الكتاب ثم نراجعه ونتقنه. طيب، فكون الانتهاء يعني مقصد هذا نعم، لكنه ليس المقصد الأصلي. الانتهاء فقط يعني يجعل الإنسان يحمد الله عز وجل على أنه أكمل شيئا شرع فيه، لكن المقصد الأصلي هو المراجعة والإتقان والفهم والحفظ والتطبيق، هذا هو مقصد العلم. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بقي موضوعان، الموضوع الأول وهو الوقف ثم الإمالة، ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى التصريف، والمراد تصريف الأسماء كما مر معنا، أما تصريف الأفعال فقد أفرد له الناظم منظومته اللامية. واضح؟ فاقتصر المؤلف اقتصر ابن مالك رحمه الله على تصريف الأسماء، وتصريف الأسماء كنا قد أخذنا جزءا كبيرا منها في مختصر الخطيب. واضح؟ قال رحمه الله تعالى الوقف، والوقف تعرفون يتحدث عنه علماء القراءات وعلماء التجويد وكذلك علماء اللغة العربية، وهو حقيقة مبحث من مباحث اللغة، لأن حتى علماء التجويد وعلماء القراءات في النهاية يرجعون إلى أئمة اللغة. واضح؟ سيأتي الإمالة كذلك، هذا مبحث من مباحث القراءات، لكنها هذا يعني لهجة من لهجات العرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوقف، تنوين نثر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا. قال رحمه الله تعالى الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، وتتعلق به أحكام كثيرة. فإذا أريد الوقف على الاسم المنون، إذن هذه أول قاعدة وهي الوقف على الاسم المنون. قال فإن أريد الوقف على الاسم المنون فإن كان في حالة النصب وهو التنوين الواقع بعد فتحة قلب التنوين ألفا، وهذه لغة جمهور العرب ولغة ربيعة، الوقف عليه بحذف التنوين وسكون الآخر، وقد نص ابن مالك رحمه الله تعالى على ذلك في الكافية، ومر معنا كذلك في الكتب السابقة. قال نحو إن مع العسر يسرا، كيف سنقف عليها؟ يسرا. أما على لغة ربيعة في غير القرآن نقول يسر. طيب، وإن كان في حالة رفع أو جر وهو التنوين الواقع بعد ضمة أو كسرة حذف التنوين وسكن ما قبله، نحو كل آت قريب. ستقول كل آت، الأصل أن تقول قريب. واضح؟ قريب، لكن عند إعرابها ستقول ما إعراب قريب؟ خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة المحذوفة لأجل الوقف. لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، أصله إلى غد. وهذا معنى قوله تنوين نثر فتح نجعل ألفا، أي اجعل التنوين بعد الفتح ألفا عند الوقف، واحذفه إذا وقع بعد غير الفتح وهو الضمة والكسرة، واحذف لدى وقف، واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الوقف على هاء الضمير. إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة أو مكسورة حذفت صلتها. المراد بالصلة، ما المراد بالصلة هنا؟ الصلة هنا هي حرف العلة المتصل بالضمير من جنس الحركة، فهي في حالة الضم واو وفي حالة الكسرة ياء. قال وهي الواو والياء، ووقف على هاء الضمير بالسكون، نحو سمعت النصح ووعيته، أصله ووعيته. يأتي كل غد بما فيه، أصله بما فيه لكن نقول بما فيه. قال إلا في ضرورة الشعر فتثبت الصلة في آخر العروض أو الضرب. طبعا هذا مصطلح عند علماء العروض، قال العروض هو آخر تفعيلة في الصدر، يعني في الجزء الأول يقال، عندما نقول قال محمد وابن مالك هذا يسمى هذا الصدر، إذن آخر تفعيلة منه تسمى العروض، والتفعيل والأخيرة آخر تفعيلة من العجز تسمى الضرب. طيب لذلك عندما تدرس علم العروض يقسمون البيت يعني غالبا إلى ضرب وعروض وحشو. الأول التفعيلة الأخيرة من الصدر نسميها عروض، والثانية ما عداهما يقال حشو. ثم يدرسون العلل التي تكون في الحشو، والعلل التي تكون في العروض، والعلل التي تكون في الضرب. واضح؟ قال رحمه الله كقول الشاعر ومهمهة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. أين الشاهد؟ لماذا؟ نعم أصله يقول سماؤه أرجاؤه ومهمهة هو الصحراء التي يشق السير فيها كأن لون أرضه سماؤه. هذا نسميه في البلاغة مر معنا درس الجوهر المكنون حلية اللب المصون، هذا من التشبيه المقلوب. الأصل أننا نقول لون السماء كلون الأرض، لكن أصبحنا نقول لشدة الغبار الذي في السماء نقول كأن لون الأرض لون السماء. قال تشبيه مقلوب كأن لون سمائه من الغبار لون أرضه. إعرابه ومهمات الواو وربا، ومهمات مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، مغبرة صفة لمهمها مجرور باعتبار لفظها، ويصح أن نقول مغبرة. قال أرجاؤه فاعل مغبرة، والهاء مضاف إليه، وجملة وكأن واسمها وخبرها صفة لمهمهة، وخبر المبتدأ محذوف في كلام بعد بيته، وخبر المبتدأ مذكور في كلام بعد بيته الشاهد. وقول الآخر تجاوزت هندا رغبة في قتاله إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره. شاهد قتاله ضوء ناره. البيت الأول مثال للمرفوع، الثاني مثال للمجرور. هندا علما على رجل بدليل تذكير الضمير، قال تجاوزت هندا رغبة فيه عن قتاله وليس إلى ما أنث الضمير. وهند هذا اسم رجل سمى به، تعرفون في حديث الحسن حديث هالة بنت أبي هند ابن أبي هند، هذا كان رجلا موصفا، شاهد هند أنه اسم رجل. قال قتاله أعشو، قال بدليل تذكير الضمير في قوله قتاله أعشو إلى ضوء ناره، استدل عليها ببصر ضعيف. يعني أعشو إيش معنى العشو؟ هو الذي لا يرى بوضوح، واضح؟ نقول ناقة تخبط خبط عشواء، يعني الناقة التي لا تدري من أين تأكل. والعشاء نعم، قال عنده أعشو إلى ضوء ناره، والعشاء هو سوء البصر بالليل والنهار، العشاء ومنه الأعشاء الشاعر الأعشاء. فقد أثبت عفوا، قال إعرابه رغبة مفعول لأجله منصوب عن قتاله متعلق برغبة إلى الملك متعلق بتجاوز، وجملة أعشو صفة للملك. قال رحمه الله تعالى وهذا معنى قوله واحذف لوقف في سوى اضطرار إلى آخره، أي احذف عند الوقف في غير ضرورة الشعر صلتها الضمير غير المفتوحة وهي المضمومة والمكسورة، وقف على الهاء ساكنة مفتوحة ساكنة على الهاء ساكنة، ومفهومه أنه إن كانت مفتوحة وقف عليها ولم تحذف. قال رحمه الله تعالى: وأشبهت إذن منصوبا، وأشبهت إذن، وأشبهت إذن منونا نصب، فألفا في الوقف نونها قلب. حصل خلاف بين العلماء في إذن في كتابتها. قال: إن أريد، إذا أريد الوقف على إذن الجوابية أبدلت نونها في الوقف ألفا، كما يوقف على المنون المنصوب، كأن يقال لك: أزورك غدا إن شاء الله، فتقول: إذن أكرمك، فإذا وقفت عليها أبدلت نونها ألفا فتقول إذا، سواء كانت ناصبة للمضارع أم لا. وهذا رأي البصريين إلا المبرد، وهو اختيار ابن مالك، والكوفيون يكتبونها بالنون مطلقا لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين. وفي الحاشية ذكر ما ذكرناه سابقا في الإملاء عن المبرد قوله: أشتهي أن أكوي يد من يكتبها إذن بالنون، عفوا بالألف، من كان يكتبها بالألف أكوي يده. لما؟ هو يقول: ما الفرق بين من وعن وإذن؟ أنت تكتب من بالألف؟ لا. قال: لأنها مثل إن ولن، ولا يدخل التنوين الحروف. واضح؟ طيب. قال: وليست بتنوين. قال: لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين. والقول الثالث للفراء هو أن الناصبة تكتب بالنون، يعني إن كانت عاملة تكتب بالنون، والملغة بالألف. واضح؟ وقيل مذهبه عكس ذلك، يعني بعضهم حكى مذهبه عكس ذلك، إذا كانت عاملة تكتب بالألف، وإذا كانت ملغة تكتب بالنون. وهذا الخلاف في غير رسم المصحف، أما رسم المصحف فقلنا رسم هذا خاص به. ثم قال: وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب، نعم لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وغير ذي التنوين بالعكس، وفي ذي مر، ذي مر. قال: وفي نحو مر مر لزوم رد ليختفي. تحدث عن الوقف على الاسم المنقوص، الاسم المنقوص إما أن يكون منون أو غير منون. قال: إذا أريد الوقف على الاسم المنقوص وهو ما إخره ياء مكسورة ما قبلها، فإما أن يكون منونا وهو المجرد من ألو الإضافة، وإما أن يكون غير، وإما أن يكون غير منون. فإن كان منونا منصوبا قلب التنوينه ألفا، نحو: كفى برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وهاديا. نعم، فنقول: وهاديا. وإن كان مرفوعا أو مجرورا فالمختار الوقف عليه بحذف الياء، إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي، لأنها غير ثابتة في الوقف، لأنها غير ثابتة في الوصل فلا تثبت في الوقف. نحو: جاء داع، سلمت على داع، الأولى مرفوعة والثانية منصوبة، والأصل داع. ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء لكنه قليل، فتقول: جاء داعي وسلمت على داعي. وقد قرأ ابن كثير رحمه الله تعالى من السبعة بالياء في أربعة ألفاظ حيث وقعت في القرآن، وهي في قوله تعالى: ولكل قوم هادي. وقال الله تعالى: وما عند الله باقي. وقال الله تعالى: وما لهم من الله من واقي. وقال الله تعالى: وما لهم من دونه من والي. وقرأ الباقون بالحذف. قال: فإن كان المنقوص محذوف العين نحو مرن، اسم فاعل من أرى، مضارعه أرى مضارعه أصله أرأى، أرأي، أرأي أفعل، على وزني وزنه أفعل، خففت الهمزة بالحذف بعد أن ألقيت حركتها على الراء فصارت أرى، أرأي، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتح ما قبلها، ووزنه أفل. وقد علل الصرفيون هذا النقل بكثرة الاستعمال وبالتخفيف القياسي، ينظر مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم. قال رحمه الله: أو محذوف الفاء نحو يفي، أصلها وفى، يفي مضارعه مضارع وفاء، حذفت فاءه وهو الواو، والأصل يوفي مثل وعد يعد، لأنه ثلاثي مكسور العين في المضارع، وإنما حذفت الواو استثقالا لوقوعها ساكنة بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، وسيأتي ذكر ذلك في باب الحذف من أبواب التصريف إن شاء الله. قال علما لم يوقف عليه إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مري، هذا مري، هذا مري، وهذا يفي، وأصله مرن، وأصل مرن مرئي بهمزة بعد راء، مرئي بوزن معطي، فقلبت كسرة الهمزة إلى، فنقلت كسرة الهمزة إلى الراء، وحذفت الهمزة وهي عين الكلمات تخفيفا، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. الآن عندما قال وأصل مرن صح، مرئن مرئي، طيب بهمزة بعد الراء بوزن معطي، طيب فنقلت كسرة الهمزة إلى الراء، طيب أصبحت الهمزة، طيب قال ها؟ نعم سيأتي، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء، وحذفت الهمزة وهي عين الكلمة تخفيفا، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. ما الساكن؟ أين الساكن الأول؟ أيوه التنوين، سنأتي بالتنوين، مرين نعم، لا الآن عندنا آخر هو ياء ساكنة أم لا؟ طيب ياء ساكنة نحن الآن نريد أن ننون، ما العمل؟ يلتقي ساكنا. الآن عندما تقول فتن ماذا تقول؟ طيب لما حذفنا الياء؟ طبعا مر معنا تحذف الألف، تحذف الألف لفظا، فتقول قال الله عز وجل أولئك على هدى، لماذا حذفت الألف؟ التقاء ساكنين الألف والتنوين، واضح؟ أصلها ميم راء همزة ياء، نقلنا حركة الهمزة إلى الراء، تحركت الراء وحذفنا الهمزة، ثم أصبحت مري. الآن أتينا بالتنوين ثم أصبحت مورين، وأصل يفي يوفي، لذلك الواء يعني الصرف فيه صعوبة هكذا من باب أنه النظر إلى التعاليم هذه. قال وأصل يفي يوفي، فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرة، بين الياء والكسرة يعني بين عدوتها، فأصبحت يفي. فإن كان المنقوص غير منون وهو المحلى بأل، فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بإثبات الياء، نعه شر القلوب القلب القاسي تدور، هذا مثال للرفع، شر القلوب القلب القاسي، القلب معربه خبر والقاسي صفة، تدور الدوائر على الباغي مجرور، ويجوز الوقف عليه بحذفها، ومنه قول تعالى الكبير المتعال سبحانه المتعالي، وقوله تعالى لينذر يوم التلاق أي يوم التلاقي، فقد قرأ الجمهور بحذف الياء، وقرأ ابن كثير بإثباتها. فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه عند الوقف، نحو نعم اشمل بمعروفك القاصية والدانية، قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقية، وهذا معنى قوله وحذف ياء المنقوص إلى آخره، أي إن حذف ياء المنقوص المنون غير المنصوب أولى من إثباتها، وهذا يشمل المرفوع والمجرور، وفهم منه جواز الإثبات، كما فهم منه أن المنصوب تثبت ياؤه عند الوقف ويقلب التنوين ألفا. وقوله وحذف ياء المنقوص المراد به عدم ردها لأنها محذوفة قبل الوقف. قوله ما لم ينعم ما لم ين نعم ينصب أولى، يقرأ بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى ما قبلها، وإلا أصل ينصب ساكن صح للجزم. قال وغير ذي التنوين بالعكس، أي إن المنقوص المرفوع والمجرور غير المنون بعكس المنون، فيجوز الإثبات والحذف، لكن الإثبات أجود، أما المنصوب فتثبت ياؤه ساكنة. وقوله وفي نحو مرن لزوم رد ليقتفي، معناه أن المنقوص المنون إذا حذفت عينه فإنه يلزم عند الوقف رد الياء. وقوله اقتفي أي تبع. ثم قال رحمه الله تعالى: وغيرها التأنيث من محرك ساكنه أوقف رائما رائم التحرك أوشمم الضم أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات إن قلال ساكن تحريكه لن يحضل ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع. أراد المؤلف أن يبين بهذه الأبيات أوجه الوقف على الاسم المحرك الآخر. كيف نقف عليه؟ كم عندنا أوجه؟ خمسة أوجه. الوجه الأول التسكين، الوجه الثاني الروم، الوجه الثالث الإشمام، الوجه الثالث الرابع التضعيف، والخامس النقل. واضح؟ إذن هذه خمسة أوجه، وهي عندكم حتى في التجويد، لكن التجويد عندنا ثلاثة. واضح كيف نقف على نستعين؟ كم أوجه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، كم أوجه؟ لا، هذا شيء آخر، هذا يعقوب، هذا يعقوب يقف عليه الجمع المذكر. نعم، المستعين طبعا فيها، طبعا عندنا روم إشمام وإسكان، واضح؟ لكن عند القراء يزيدون أوجه وهي المد مع الإشمام، واضح؟ فمثلا الرحمن الرحيم مثلا نستعين فيها سبعة أوجه، يعني يجوز أن نقف بالسكون إما بحركتين أو بأربع أو بستة، ثم الإشمام حركتين أو أربع أو ست، أما الروم فحركتين فقط، لأن عند القراء قاعدة وهي الروم كالوصل، الروم كالوصل، يعني ما في روم ست حركات أربع حركات، لا، واضح؟ يقول استمنوا دي والروم كالأصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن أوليف، واضح؟ يلا، هذا من باب فقط الإنسان إذا درس يعني هذا النحو وكذا يعرف بقية العلوم، واضح؟ حتى أن البعض عندما يدرس التجويد يدرس علم الأصوات، هذا يعني يدرسه أصحاب اللغة العربية. قال: إذا أريد الوقف على المحرك الآخر فإما أن يكون آخرها التأنيث، المراد تاء التأنيث، وإنما سميت هاء باعتبار ما يؤول إليه عند الوقف. قال: أو غيرها، فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليه بالسكون، نحو فإن كان آخره هاء التأنيث يوقف بالسكون. نعم، قال: ذو العقل يشقى بعقله في الحياة، واضح؟ فنقف عليها بالهاء، التاء نقف عليها بالهاء. كثيرا ما تكون الأماني كذبة، واضح؟ حتى ما كتبناها ب ما كتبنا نقطتين، مر معنا كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذك من كل من نعوذك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طيب، قال: وإن كان آخره غير هاء التأنيث جاز لك في الوقف عليه خمسة أوجه. الأول أن تقف عليه بالسكون وهو الأصل، لأن الغرض من الوقف الاستراحة، وهو بالسكون أبلغ، نحو العلم أفضل من المال. الثاني أن تقف عليه بالروم، وهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، والغرض منه التنبيه على حركة الأصل، ويدركه الأعمى والبصير. لما؟ لأنه بصوت خفي. إياك نعبد وإياك نستعين يسمعه القريب، واضح؟ دون البعيد، يسمعه القريب دون البعيد. قال: والثالث أن تقف بالإشمام، وهو عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير. الشاطبي يقول: وضم والإشمام إسكان الحروف بعيدما، يعني بعيد، حتى بعضهم يقول هو عبارة عن تسكين ضم الشفتين بعد تسكين الحرف، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ للإشارة إلى حركة الحرف. إذا ما هو فائدة الإشمام والروم؟ الإشارة إلى حركة الأصل. يعني مثلا تريد أن تقول لطالب مبتدئ مثلا اعرب بسم الله الرحمن الرحيم، تقول له بسم الله الرحمن الرحيم، فتنبه على حركة الأصل. طيب قال والثالث، قال ولا يكون إلا في المضموم ولا يدركه إلا البصير دون الأعمى، والغرض منه الفرق بين الساكن أصالة والمسكن لأجل الوقف. الرابع أن تقف بالتضعيف وهو تجديد الحرف الموقوف عليه، نحو هل شبابك صنته عن المحارم، والغرض منه بيان أن الآخر محرك في الأصل لكن له ثلاثة شروط. قال وشروطه ثلاثة: الأول ألا يكون الموقوف عليه همزة كخطأ. لما؟ لأن التثقيل الوقف بالتضعيف ثقيل، واضح؟ والهمز أثقل الحروف، فلا نجمع بين ثقلين، فلا تزاد بالتضعيف ثقلا. نعم عندكم، لكن هذا مع الإسكان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. طيب الشرط الثاني ألا يكون الموقف عليه حرف علة كالواو، نحو لن يدعو، والثاني نحو مثل والعفو كالواو مثل يدعو، والياء مثل رأيت القاضية، لاستثقال حركته لاستثقال حرف العلة. الثالث ألا يكون الموقف عليه تاليا لسكون كالحمل. لما؟ لأنه يلزم منه اجتماع ساكنين. قال لئلا يجتمع، عفوا، لئلا يجتمع ثلاثة حروف ساكنة، أما ساكنين سيجمع. نحن عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين جمعنا بين ساكنين أم لا؟ يجوز. قال حروف ثلاثة ساكنة، نعم، لأن عندنا الميم ساكن ثم التشديد مسكن. قال ساكن المدغم وهو المزيد للتضعيف، وما قبله وما بعده. الوجه الخامس أن تقف بالنقل وهو عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشروطه أربعة: أن يكون ما قبل الآخر ساكنا بخلاف نحو، أن يكون ما قبل الآخر ساكنا بخلاف نحو جعفر. هل فيه نقل؟ لما؟ ما قبله متحرك، ماذا سننقل إليه؟ قال لأن ما قبل الآخر محرك، والمحرك لا يقبل حركة غيره. ثانيا أن يكون ما قبل الآخر قابلا للحركة فلا يتعذر تحريكه ولا يستثقل، بخلاف نحو باب ستنقل له الحركة، ماذا تنقل؟ الألف لا يتحرك. وعصفور لتعذر الحركة في الأول ولثقلها في الثاني. الثالث ألا تكون الحركة التي يراد نقلها فتحة، بخلاف سمعت ألا تكون الحركة التي يراد نقلها فتحة بخلاف سمعت العلم، لأن الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموز فيجوز، نحو الله الذي يخرج الخبأ. يصح هنا النقل؟ يصح النقل أم لا؟ يصح النقل، واضح. الخبأ، قال الخبأ أي المستتر في السماء والأرض، وقالوا خبأ السماء أي المطر، وخبأ الأرض النبات، قاله ابن قتيبة في التفسير في غريب التفسير. قال رحمه الله وهو قول البصريين. طبعا ولا بد أن نتنبه غريب التفسير سابقا يذكرون كذلك إعراب، يعني كتب الغريب ليست كتب فقط معاني غريبة، فما يذكرون كتب الإعراب. قال وهو قول البصريين، وأجاز الكوفيون والأخمش والأخفش الوقف بالنقل مطلقا، سواء كان الحركة فتحة أو غيرها، سواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز. لا، لما؟ نعم فتحة. قال أعيدها الثالث، قال لا تكون، ألا تكون الحركة التي يراد نقلها فتحة، ألا تكون يعني إن كانت فتحة لا يصح. طيب استثنى من ذلك؟ نعم استثنى من ذلك المهموز. قال الرابع رابعا ألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له في العربية، يعني لو نقلنا يأتينا بوزن، هذا الوزن لم يسمع في كلام العرب، فيمتنع هذا العيل العلوم هذا غير موجود كما مر معنا فيعول، هذا غير موجود فيعول. الانتقال من كسرة إلى ضم هذا لم يسمع العرب. قال لأن صيغة فيعول غير موجودة في كلام العرب إلا إن كان الآخر إلا إذا إلا إن كان الآخرة همزة فيجوز، فتقول هذا الرد، واضح؟ الرد، الرد هو المعين على المهمات كما قال الله عز وجل أرسله معي رد أن يصدق لي. قال بنقل ضم الهمزة إلى الدال وإن أدى إلى عدم النظير وإنما اغتفر ذلك لثقل الهمزة. قال وفي الوقف على المتحرك يقول ابن مالك رحمه الله وغيرها التأنيث من محرك ساكنه أي سكن سكنه سكنه أي سكن آخر المحرك غيرها التأنيث أوقف عليه رائم، واضح؟ رام يروم روما أي آتيا في التحريك بالروم، أو اشمم الضمة أي اشمم الحرف الضمة وهو مشتق من الشم، كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة وهيأت العضو للنطق بها. وقوله أوقف مضعفا أشار به إلى الوجه الرابع وهو التضعيف وشروطه الثلاثة، وهي ما ليس همزا أي ليس آخره همز، أو عليلا أي ولا حرف علة، انقفا محركا أي انقفا محركا أي تبع محركا. ثم أشار إلى الوجه الخامس وهو النقل بقوله وحركات انقلا إلى آخره، أي انقل حركة الحرف الذي تريد الوقف عليه لساكن أي لساكن قبله. قوله انقلا فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة التي ابدلت في الوقف ألفا، وهذا الشرط الأول، تحريكه لن يحضل أي لن يمنع والألف للإطلاق، وهذا الشرط الثاني. وفي قوله ونقل فتح ذكر الشرط الثالث المختلف فيه وهو ألا تكون الحركة فتحة في غير المهموز، فإن كانت فتحة فالنحوي البصري لا يرى النقل، وكوف نقل بحذف ياء النسب للضرورة أي الكوفي أجاز نقل الحركة مطلقا. وقوله والنقل إن يعدم نظير ممتنع إشارة إلى آخره، أشار إلى الشرط الرابع وهو أنه يستثنى منه المهموز على ما تقدم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الوقف على ما آخره تاء التأنيث. قال رحمه الله في الوقف تاء التأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل وقل ذا في جمع تصحيح وما أضاها وغير ذين بالعكس انتمى، إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كانت فعلا وقف عليه بالتاء تقول جاءت، نحو نهضت بالعلم نهضت الأمم وسادت، وإن كانت اسما فإما أن يكون مفردا أو جمعا أو شبهه، فإن كان مفردا وكان ما قبل التاء صحيحا ساكنة وقف عليها بالتاء، نحو بأمها تقتدي كل بنت كل بنت، وإن كان متحركا أو ساكنا معتلا. إذا أعيد، قال فإن كان مفردا وما كان ما قبل التاء صحيحا كما في عندنا بنت ساكنة وقف عليها بالتاء، نحو بأمها تقتدي كل بنت، وإن كان متحركا أو ساكنا معتلا ولا يكون إلا ألفا وقف عليها بالهاء، فالأول وهو قبله متحرك ما أشبه الليلة بالبارحة بالبارحة، وهذا هو الأصح، ويجوز بقلة بالبارحة بالبارحة بإثبات التاء، والثاني نحو قد قامت الصلاة، واضح؟ ويجوز على قلة قد قامت الصلاة قد قامت، نعم، ويجوز قد قامت الصلاة تو، ويجوز قد قامت الصلاة. قال وإن كان جمعا وما أشبهه، طبعا الثاني ما هو الثاني؟ قبله ساكن معتل وقلنا لا يكون إلا ألف، وإن كان جمعا أو ما أشبهه وهو ما دل على متعدد في الحال مثل أولات، أو في الأصل عرفات، أو في التقدير مثل هيهات وقف عليها بالتاء، فالأول نحو رب أكلة منعت أكلات، والثاني نحو هيهات تلقى كل هيهات تلقى كقلب الأم هيهات، يعني لا يوجد قلب كقلب الأم أبدا مستحيل. قال فهيهات في التقدير جمع هيهة، ثم سمي بها الفعل، ويجوز الوقف عليه بقلة بالهاء، فتقول هي هيها جاءت المسلمة تو أو المسلمة، واضح؟ نعم. قال ذكر الأشموني في شرحه نقلا عن بعض العرب عن بعضهم أن عربطي يغيفون بالهاء، ومثله في المطالع النصيرية. طالع النصيرية هذا كتب في سنتم في الإملاء، من أفضل ما كتب في الإملاء. قال وقد سمع منه كيف الإخوة والأخواه، وهذا معنى قوله مر معنا دفن البنات من المكرمات من المكرمه، واضح؟ عندما تحفظ سورة البقرة قال ولا آيات، واضح؟ والأصل ولا آية. قال أي جعل التأنيث في، قال وهذا معنى قوله في الوقف التأنيث الاسم ها جعل إلى آخره، أي جعلت التأنيث في الاسم هاء عند الوقف بشرط ألا يكون متصلا بساكن صحيح قبله، ومنطوقه مراد به أن يكون ما قبل التاء متحركا أو ساكنا معتلا كما مضى، واحترز بذلك عن تاء بنت وأخت كما تقدم فإنها لا تغير. ومفهوم من ما هو إن لم يكن بساكن صحيح، هذا منطق صح؟ إن لم يكن، نعم. مفهوم هو إن كان ساكن أو متحرك. يكون شاكل قال في الوقف التأنيث، قال إن جعل التأنيث في الاسم ها عند الوقف بشرط ألا يكون متصلا بساكن صحيح قبله، ومنطوقه مراد به أن يكون ما قبل التاء متحركا. أو ساكنا. قوله أي نعم، قال وهذا معنى قوله في الوقف التأنيث الاسم ها جعل، أي جعل تاء التأنيث في الاسم ها عند الوقف بشرط ألا يكون متصلا بساكن صحيح قبله، ومنطوقه مراد به أن يكون ما قبل التاء متحرك أو ساكنا معتلا كما مضى، احترز بذلك من تاء بنت أو أخت كما تقدم فإنها لا تغير. طيب المفهوم قوله هو الاسم أن الفعل يوقف عليه بالتاء، هذا واضح المفهوم صح؟ وكذا مفهوم بساكن صح وصل، أنه إن كان ما قبلها ساكن معتل أو كان متحرك أنه يوقف بالها، هذا كذلك صحيح صح؟ مفهوم. طيب الإشكال في قوله ومنطوقه أن يكون ما قبل التاء متحركا أو ساكنا معتلا، قال ومنطوقه مراد به أن يكون ما قبل التاء، كأنه لا يتحدث عن ما قبل التاء، ما يتحدث عن الوقف، الله أعلم. قال رحمه الله ثم ذكر أن الوقف بالها قليل في جمع التصحيح وما شابهه، قوله وغير ذي بالعكس، وغير ذيني بالعكس انتما، أي غير الجمع وشبه يكثر الوقف عليه بالها وتقل سلامة التاء، ومعنى قوله انتما انتسب، وقوله بالعكس متعلق بانتما أو حال من فاعله، وانتما خبر المبتدا وهو قوله وغير ذي وجين، والتقدير غير جمع تصحيح ومضاهيه انتسب إلى العرب بالعكس أو معكوسا. ثم قال رحمه الله تعالى وقف بها السكت، انتقل رحمه الله تعالى إلى ها السكت، وها السكت كما مر معنا في الصرف إما أن تتصل وجوبا أو جوازا بشروط. قال وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعوا، من خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت، والغرض منه التوصل إلى بقاء الحركة في الوقف، وسميت هاء السكت لأنه يسكت عليها ولها ثلاثة مواضع، الأول الفعل المعتل، الآخر الذي حذف منه الذي حذف حرف علته لبناء الأمر أو لجزم المضارع، فإذا بقي من الفعل بعد الحرف بعد الحذف حرف أصلي واحد أو حرفان أحدهما زائد وجب الوقف بها السكت، إذا متى؟ في موضعين، إذا كان حرف أصلي أو حرفان لكن أحدهما زائد، إذا العبرة بالأصلي. قال وجوب الوقف بالها على ما بقي منه حرف لا خلاف فيه، وأما ما بقي على حرفين أحدهما زائد فابن مالك يرى وجوب الهاء، ورده ابن هشام في أوضح المسالك بأن القراء أجمعوا على الوقف في قوله ولم أك بغيا، وأحدهما أين الزائد؟ واضح أم هذا أم لا؟ الآن ابن مالك يقول إذا كان على حرف واحد وجب أن يوقف عليه بها ست، في خلاف ذلك؟ ما في خلاف. طيب إذا بقي على حرفين واحد منهما زائد وجب أن يتصل بها ست، رد هذا؟ طيب لماذا رده؟ ما حجة ابن هشام في قوله تعالى ولم أك بغيا؟ كيف سنقف على ولم أكن؟ كيف نقف؟ كيف تقف عليها؟ من أين أتيت بالنون؟ ولم أك. لماذا تقول أكو؟ واضح؟ ولم أك، واضح. طبعا هذا وقف اختباري، وإلا ما يصح نقف هكذا، واضح؟ هذا وقف اختباري. إذا اختبر تعرف أن الوقف عندنا، الوقف عند علماء التجويد كم؟ 4. وقف اختباري، اختياري، انتظاري، واضح، اضطراري. هذا وقف اختباري تقول ولم أك. طيب على قول ابن مالك الأصل أن يوقف عليه بهاء السكت. طيب قال بدون هاء السكت، فدل على أن ذلك جائز لا واجب. والغريب أن ابن هشام وافق ابن مالك على الوجوب في شرح القطر. مر معنا قلنا ابن هشام بعض الشناقد يقول ما ندرس هذا الكتب لأنه يتراجع كثيرا، ما ندري ما على ماذا نثبت، واضح؟ لذلك لا يدرسون الكتب كتب ابن هشام كثيرا. قال رحمه الله نحو بوعدك فيه، ايش معنى فيه؟ في بالوعد، وفا يوفي، اعمل ولا تنه. كيف اعمل ولا مر معنا في سورة ذكر الله عز وجل في سورة ولا تنيا لا تفترا، إذن اعمل ولا تفتر، إذن اعمل ولا تن، أصله ولا تني ولا تن، لكن أحدهما زائد، أصله ما هو الزائد؟ التاء. وفي أكو ما الزائد؟ همزة. طيب فالأول أمر من وفاء وسيأتي أصله، والثاني مضارع ونياء بمعنى ضعف وفتر، وأصله ولا تني، فحذف الياء للجازم ثم أتي بها السكت. فإذا بقي أكثر من حرفين جاز الوقف بها السكت أو بالتسكين، والأول أحسن، نحو بالصالحين اقتده أو اقتد، قل الحق ولا تخشه أو ولا تخش. ومنه قوله تعالى فبهداه مقتده، وهذا معنى قوله وقف بالسكت على الفعل، أي قف بها السكت على الفعل المعتل بحذف آخره للجزم أو البناء، مثل أعطي من سأل، فتقول من سأله من سأل أعطيه، ثم بين أنه ليس الإتيان بالهاء واجبا، إلا ليس الهاء واجبا إلا فيما بقي على حرف واحد، مثل عي أمر من وعاء، والأصل اوعي، حذفت الياء للبلاء والواو حملا على المضارع، ثم حذفت همزة الوصل لاستغناء عنها، فتقول أن نعم النصيحة عه، فالنصيحة عه، فالنصيحة مفعول مقدم، وعه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر، والهاء للسكت. وكذا ما بقي على حرفين أحدهما زائد، مثل يعي مجزوما، فتقول لم يعه، وقوله فراعي ما رعوا فعل أمر من راعى يراعي، والمراعى الملاحظة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مر معنى أنها السكت كم لها مواضع؟ 3. ذكرنا الموضع الأول وهو ما كان في الفعل. الآن ننتقل إلى هاء السكت في الحرف. قال الوقف، نعم سيذكر الوقف بهاء السكت على ما الاستفهامية المجرورة. قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضى مقتضى. الموضع الثاني من مواضع اكتلابها السكت ما الاستفهامية، وذلك أنه يجب حذف ألفها، شرط ذلك ألا تتركب مع ذا، أما إذا تركبت مع ذا فإن ركبت امتنع حذف الألف، نحو لماذا تسألني؟ دخل عليها حرف الجر أم لا؟ لكنها أصبحت كلمة واحدة، لأن ما في هذا التركيب أصبحت جزءا من كلمة لا كلمة مستقلة تامة. قال إذا جرت، قالوا إنما حذف ألفها إذا جرت فرقا بينها وبين ماء الخبرية كالموصولة نحو سألت عما سألت عنه، أو الشرطية نحو بما تفرح أفرح، أو المصدرية نحو عجبت مما تشرب، فلا تحذف الألف في شيء من ذلك، على أنه قد ورد إثبات ألف ماء الاستفهامية المجرورة في كثير من الأحاديث وكلام العرب، فانظر للفائدة المطالع النصيرية النصرية عفوا نصرية. قال فإن كانت مجرورة بالإضافة وجب الوقوف عليها بهاء السكت، نحو غضب ولا أدري بمقتضى مه. وإن كانت مجرورة بحرف جر بحرف الجر جاز الوقف عليها بالتسكين أو هاء السكت، وهذا أكثر استعمالا وأجود قياسا، لتكون الهاء عوض عن ألفها المحذوفة. تقول إلى ما التواني إلى مه، أو إلى إلى إلام إلام، واضح؟ طيب لماذا كان واجبا فيما سبق؟ ها؟ وهنا الآن على حرف واحد، لماذا كان واجبا إذا جر؟ لماذا نقف وجوبا بهاء السكت إذا جرت باسم وإذا جرت بحرف؟ طيب الآن عندنا ماء الموصول ماء الاستفهامية صح؟ إذا دخل عليها حر إذا جرت ما العمل؟ وجوبا أم جوازا؟ إذا دخلت إذا جرت نقف عليها بهاء السكت وجوبا أم جوازا؟ ها؟ ما رأيكم؟ نحن قرأنا الآن ها؟ إذا بحرف الجر ما حكمه؟ طيب وبالاسم؟ ما الفرق؟ هذا هو السؤال واضح؟ لماذا في الاسم بالوجوب واضح، ولماذا في الحرف جائز واضح؟ ما العلة؟ الحرف تكون متصلة مع غيره واضح، تكون متصلة مع غيره، نقول مثلا بما بما عما تتصل، لكن إذا كان ب إذا كان باسم ستقول بمقتضى ثم تضع ميما، لا يناسب الرسم واضح، لا يناسب الرسم، نقول بمقتضى مه. طيب لو حذفنا لها نقول بمقتضى حتى ما يناسب واضح، فلذلك هذا السبب. لكن بعكس إلى إلام إلام بم بما. قال وهذا معنى قوله ما في الاستفهام جرت إلى آخره، أي أن ما الاستفهام إن جرت حذف ألفها وإذا وقف عليها بعد الجار لحقتها السكت، وليس ذلك واجبا إلا إذا كان الخافض لها اسما كقولك اقتضى اقتضاء مه، ومفهومه أنه إن كان الخافض لها عرفا لم يكن إلاؤها الهاء واجبا. وقوله اقتضى مقتضى مفعول مطلق تقدم على عامله وجوبا لإضافته إلى ما له الصدارة، وتقديره اقتضى أي شيء اقتضاء، وجوابه اقتضاء يسر أو تعجيل أو نحوهما. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الموضع الثالث من مواضعها السكت، وهو الوقف بها السكت على المتحرك. قال ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء اللزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا. الموضع الثالث من مواضع اكتلاب هاء السكت في الوقف على المتحرك، وذلك بشروط ثلاثة. الأول أن تكون الحركة حركة بناء، أن تكون الحركة حركة بناء لا حركة إعراب. اثنين أن تكون الحركة لازمة يعني لا عارضة. الثالث ألا تشبه حركة الإعراب، فإذا استوفيت جاز إلحاق هاء السكت، وذلك في كل اسم مبني على غير السكون من الضمائر، وذلك في كل اسم مبني على غير السكون من الضمائر وأسماء الاستفهام ونحوهما. تقول رضيت بنصيبين، نعم بنصيبيه قصده أو بنصيبي ما رأيكم؟ ها؟ رضيت بنصيبي. ها؟ لماذا بنصيبي؟ طيب الشروط ما هي الشروط؟ أين الحركة الآن قبلها؟ ها؟ الآن عندنا صي. ما هو آخر الحرف؟ ما هو آخر حرف في الكلمة؟ هذه السكت ليس ضمير. الياء. إذن نحذف الهاء ماذا ستكون؟ نحذف الهاء بنصي ب أو ب نعم. إذا نقول نصيبي. إذا أولا حركة أن تكون الحركة حركة بناء أصلها بنصي. أين حركة البناء؟ نحن قلنا أن تكون حركة بناء وأن تكون الحركة لازمة. أصله نصيبية محركة الهاء ومحركة الياء واضح. أصل الياء محركة واضح محركة بفتحة. تقول رضيت بنصيبية واضح. قال الله عز وجل لا ينال عهدي على قراءة واضح. طيب إذن أن تكون الحركة حركة بناء هذه حركة بناء. اثنين أن تكون الحركة لازمة واضح. اثنين عفوا ثالثة ألا تكون حركة إعراب واضح. قال وكذلك تقول يعني جاز لك أن تقول رضيت بنصيبية واضح أو رضيت بنصيبي. وتقول كما في قوله تعالى ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية كتابية. قال أو بنصيبي. وتقول أضع الكتاب ولا أعلم أي الأصل أن نقول أين أو أينه. هذا موجود عندنا في اليمن في الدارجية. تقول لي أنزل أقول لك محمد نتكلم أقول لك وين يعني أينه. أقول أينه نستخدم هذا كثير دارجة. قال ولا أعلم أينه أو أين. ومنه قول تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. هذا واضح. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وقوله وما أدراك ما هي. فكتابيه مفعول منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه والهاء للسكت حذيفاء عفوا للسكت حرف لا محل له من الإعراب. وقول ما هي أي ما استفهام مبتدأ وهي خبر مبتدأ والهاء للسكت. ولا تدخل الياء في نحو جاء خالد. لما نحن اشترطنا أن تكون حركة بناء هذه حركة إعراب. قال لأنه معرب بالحركات. ولا في نحو يا خالد. لما هذه حركة بناء أم لا؟ طيب ما العلة؟ هذا بناء عارض. ولا طالبة كذلك بناء عارض لأن الحركة البنائية فيهما عارضة غير لازمة فأشبهت حركة الإعراب. ولا في نحو كتب لأنها تشبه حركة الإعراب واضح. لأننا نقول مبني على الفتح نعم هو مبني بناء لازم لكن نحن الشرط الثالث ما هو ألا تشبه حركة الإعراب. قال فإن الماضي إنما بني على حركة لشبه بالمضارع المعرب في وجوه منها وقوع صفة وحالا وخبرا وشرطا كما مر معنا في بداية الكتاب. وهذا معنى قوله ووصل ذي الهاء أجز إلى آخره. أي أجز وصلها الهاء وياء السكت بكل اسم محرك بحركة بناء لازم، حركة بناء لازمة لا تشبه حركة الإعراب. وشذ وصلها بما حركته بنائية غير دائمة كقولهم سقط من علو، واضح؟ نقول من علو، واضح هذا أم لا؟ ما الشذوذ؟ مر معنا أنه يبنى على كم؟ أربع حالات، واضح؟ كقبل وبعد حسب أوله. وقوله استحسن فيه بيان أحسنية الاتصال فلا يعد تكرارا، مع قوله ووصل ذي الهاء أجز. قوله في المدام بضم الميم يعني بناء بمعنى دائم البناء، واضح؟ طبعا وهناك تعرفون يعقوب من القراء، يعقوب الحضرمي يقف بهاء السكت، ما هي هي، واضح؟ كذلك بما ولما، واضح؟ وكذلك البزي يقف لما عمه، واضح؟ لما بما، هذا كذلك من هاء السكت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بمسألة وهي إعطاء الوصل حكم الوقف، واضح؟ يعني قد نعامل الوصل معاملة الوقف فننطق بالساكن، والأصل أننا لا نسكنه. قال وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما، قد يعطى الوصل حكم الوقف من إسكان أو اجتلاب هاء السكت، وذلك نحو ذلك. وهذا قليل في الكلام كثير في الشعر، ومنه قوله تعالى فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا. أين الشاهد؟ اقتده. الأصل أنها السكت هذه تكون عند الوقف، لكننا أتينا بها وصلا أم لا؟ أتينا بها وصلا. قال فقد قرأ حمزة والكسائي بغير هاء السكت أولئك الذين هداهم الله فبهداه اقتدي قل لا أسأل، بغير هاء السكت في حال الوصل في قول اقتدي. وقرأ بقية السبعة بإثباتها في الوصل على نية الوقف لا على نية الإدراج اتباعا لثباتها في الخط. ومنه قول تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر، نحن نقول لم يتسنه وانظر، واضح؟ وهناك من يقرأ لم يتسن وانظر، لم يتسن وانظر. فقد قرأ حمزة والكسائي أيضا بغير هاء السكت في حال الوصل في قول لم يتسن، وقرأ الباقون بإثباتها في الوصل لما تقدم، ولأنه يحتمل أن تكون الهاء فيه أصلية وسكونها للجزم، وعلى هذا فلا بد من إثباتها. والاستدلال بالآيات إنما يتم على اعتبار أن الفعل مشتق من السنة واحدة السنين ولا مهاواة بدليل سنوات، فأصل الفعل يتسنو. ثم قلبت الواو ألفا وحذفت للجازم فلحقته السكت وقفا وأجري الوصل مجراه ووزنه يتفعه، وهذا قول المبرد. وأما على قول الفراء فإن الهاء فيه أصل فهو مجزوم بسكون الهاء بناء على أن لام السنة هاء والأصل سنهة، ولا شاهد في الآية على ذلك لأن الهاء لام الكلمة ووزنها يتفعل. انظر معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم. قال رحمه الله فلا بد من إثباتها، ومنه في الشعر قول رؤبة بن العجاج أو الحريق وافق القضاء باء. أين الشاهد؟ ها؟ القصاء باء. الأصل أن يقول القصب، نعم ب مر معنا يجوز الوقف بالتضعيف. هنا الوقف بالألف، واضح؟ أو بالتضعيف. طيب فإن الشاعر شدد الباء كأنه وقف عليها بالتضعيف مع أنه وصلها بألف الإطلاق، والتضعيف لا يكون إلا في حالة الوقف، إذن ليس نعم هنا نعم هذا مستثنى. نحن قلنا التضعيف يكون في الوقف، لكنه الآن ضعف ووصل، واضح؟ فقال القصب فأعطى الوصل حكم الوقف. قال رحمه الله هذا البيت لرؤبة بن العجاج لرؤبة وقيل لغيره من أبيات لقد خشيت أن أرى جدبا في عامنا إذ بعدما في عامنا ذا بعد مخصب إن الدب فوق المتون إن الدب فوق المتون دب كأن السيل إذا استحلب أو الحريق وافق القصب. والدب صغار الجراد والمتون جمع متن وهو الظهر وأراد ظهور الأودية. دب مشى مشيا هينا استحب امتد وملأ الأودية. والقصب كل نبات يكون ساقه أنبوبا وكعوبا. وقوله الحريق بالرفع معطوف على السيل. وجملة وافق في محل نصب حال من الحريق. قال فإن وهذا معنى قوله وهذا معنى قوله وربما أعطي لفظ الوصل إلى آخره أي قد يعطى اللفظ في حال الوصل ما يعطى في حال الوقف من الأحكام السابقة. وهذا قليل في النثر كما يستفاد من قوله وربما وهو في الشعر كثير لأن معنى فشى أي كثرة. طيب قال رحمه الله الوقف قلنا الوقف هو الوقف على آخر الكلمة بسكون. قال تنوينا إثر فتح تنوينا إذا كان التنوين إثر فتح يعني تنوين نصب فتح نجعل ألفاء تقف عليه بالألف تقول رأيت زي رأيت زيدا وقلنا هذا في غير لغة ربيعة أما ربيعة فيقول رأيت زيد وهذا مشهور عندنا كثيرا ربما. قال وقفا وتلو غير فتح نحذف أما إذا كان مرفوع أو منصب فنحذف جاء زيد وسلمت على زيد. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار واحذف لدى الوقت لدى الوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح. طيب نحن في الوقف نقف على هاء الضمير فنقول فيه واضح. قال واحذف لوقف يعني تحذف الضم والضم والكسر تقول فيه منه واضح منه هذا في ما عدا الاضطرار. أما الاضطرار يمكن أن تبقي الحركة لكن غير الفتح أما الحرف الفتح فتبقى في الإضماري. ثم انتقل إلى إذن قال وأشبهت إذن منونا نصبا يعني إذا وقفنا عليها نقف عليها بالألف كالمنصوب. قال فألفا في الوقف نونها قلب. أما في الكتابة قلنا فيه كم أقوال أربعة الأول بالنون مطلقا الثاني بالألف مطلقا الثالث عاملة بالألف وغير عاملة بالنون القول الرابع عكسه مر معنا اختلف في نعم القال واحد لكن هو قول تكتب هذا أم لا على هذا القول كذا وعلى هذا القول كذا والشافعي قول واحد أم لا ونقول قول قديم وجديد. طيب قال رحمه الله وغير ذي التنوين بالعكس. طيب ثم قال رحمه الله وحذف يا المنقوص مر معنا يا المنقوص إما أن يكون منون أو غير منون. إن كان غير منون تحذف وإن كان إن كان منون تحذف وغير المنون تبقى وقد نخالف بقلة. قال وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت علم وغير ذي التنوين بالعكس يعني عكسهم. وفي نحو مرن هذا قلنا في المضارع المعتل إما أن يبقى على إما أن يبقى إذا حذف منه نرد ما حذف منه رد ليقتفي نعم. وغير ذي التأنيث انتقل من التأنيث هاء التأنيث قلنا هاء التأنيث إما أن تكون إما في مفرد أو جمع وإما في فعل أو في غيره. قال وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائما التحرك عفوا نعم غير أراد المؤلف لم يبين هنا حكم التاء لكن أراد أن في الوقف يجوز لك كم خمسة أوجه. إذن قال وغيرها وغيرها أصلها غير تاء التأنيث لكن قلنا ذكرها ها باعتبار الوقف. وغيرها التأنيث من محرك سكنه هذا الوجه الأول أوقف رائما عفوا رائما رائم التحريك ما معنى رائم يعني يقف بالروم أي تأتي بالروم. أو إشمم الضمة قولوا إشمم الضمة كأنه يقول لك الإشمام لا يكون إلا بالمضموم واضح. لماذا؟ لأننا نقول الإشمام هو ضم الشفتين فكيف يكون في المكسور وفي المنصوب نعم. أوقف مضعفا لكن الوقف بالتضعيف كم شروط؟ ثلاثة. ما ليس همزا هذا واحد، أو عليلا، ثم إن قفى محركا هذا الشرط الثالث، إن قفى يعني إن تبع محرك. طيب الوجه الخامس وهو النقل، قال وحركات انقلا، لكن بكم شروط؟ أربعة شروط. لساكن تحريكه لن يحضر أي لن يمنع، ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصريون. ما قلنا إذا كان ما سوى الهمز لا في الفتح لا يصح عند البصري، وجوزه الكوفيون الأخفش، قال وكوف النقل. والنقل إن يعدم، يعني ومن الشروط لو كان النقل يترتب عليه وزن، هذا الوزن لم يسمع من كلام العرب. والنقل إن يعدم نظير ممتنع، واضح؟ إذا نقلنا الحركة ونتج عنه وزن، هذا الوزن لم يسمع لا يصح، وذاك في المهموز ليس يمتنع لكن يستثنى من المهموز. ثم قال انتقل، هذا الذي كنا نقوله هاء التأنيث، إما أن تكون في جمع أو في مفرد، في فعل أو في اسم. في الوقف التأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل، كما قلنا نقول مسلمة ويصح مسلمة. وفي جمع المؤنث السالم عكسه، وقل ذا في الجمع تصحيح وما ضاها، ما معنى ضاها؟ شابها. وغير ذين بالعكس انتمى. ثم ذكر لنا وقف السكت، هاء السكت، وقلنا تأتي في كم؟ ثلاثة مواضع. قال وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من تسل، إن كان على حرف واحد فبالإجماع نقف بالسكت بهاء السكت، وإن كان على حرفين إن كان واحد منهما زائد ففي المسألة خلاف. ذهب ابن مالك إلى أنه يقف وجوبا على هاء، ووافقه ابن هشام في القطر، وخالفه في أوضح المسالك. وإن كان على حرفين أصليين جاز الوقف بهاء السكت. طيب قال وليس حتما في سوى ما في ما في ما نعم ما سوى كعي أو كيع مجزوما فراع ما رائع. وفي وما في الاستفهام، يعني أن ما الاستفهامية نقف عليها بهاء السكت، لكن وجوبا أن جوازا إن كانت مجرورة بحرف وجوبا بحرف الجر بحرف الجر جوازا جوازا. لما جوازا؟ قلنا يمكن أن ننطق به، أما بالاسم فوجوبا. قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألف هاو أو نعم وأولي هلها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم، يعني إذا خفض بسوى الاسم هذا ليس حتما، هذا منطوقه مفهوم كلامه إذا كان باسم حتما، كقولك اقتضى ما اقتضى. ثم قال ووصل دلها أجز بكل ما حرك تحريك بناء اللزمة. الموضع الثالث سكت أن تتصل بمتحرك، لكن بثلاثة شروط، أن تكون حركة بناء، اثنين بناء لازم، ثالثا أن لا تكون شبيهة بإعراب. قال ووصلها بغير تحريك بناء أديم، هذا شرط أن يكون بناء دائم، وشذ في المدام وشذ ووصلها بغير تحريك، يعني إذا كان بغير إذا تحرك ببناء غير لازم شذ اتصالها السكت به، واضح؟ كما مر معنا علو مبني، هذا بناء لازم؟ هذا ليس بناء، نقول علو علي، واضح؟ مر معنا يجوز فيها عدة لغات، بل بعضهم حكى تسع لغات فيها. طيب فالأصل على القاعدة أنها لا تتصل بها السكت، لكن جاز الاتصال بها. ثم قال وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا، يعني انتشر منتظما. طيب خلاصة ما أخذناه في هذا الدرس، الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، قطع النطق عند آخر الكلمة، الوقف على الاسم المنون، هذه القاعدة الأولى. إذا كان مفتوح نقف بالألف، والمرفوع المجرور نقف بحذفه. هناك لغات أخرى ذكر الشيخ في الحاشية لغة واحدة وهي بالسكون مطلقا، وهذه لغة ربيعة. عندنا لغة أخرى وهي الفتح نقف بألف، فنقول رأيت زيد وجاء زيد وجاء زيدو زيدو، واضح؟ واو بعد الضم واو، ورأيت زيده، واضح؟ وهذه لغة عفوا سلمت على زيدي. طيب الوقف، وهذه اللغة أضعف يعني أندر. الوقف علىها الضمير تقف عليه بالسكون لغير ضرورة، تقف عليه بالسكون لغير ضرورة إن كان غير مفتوح، أما المفتوح فيوقف على الألف. وقد يحذف ألف الغائية، هذه الألف تحذف منقولا أن ينقل فتحته إلى ما قبله اختيارا، ينقل حركته إلى ما قبله اختيارا. الوقف على إذن تقلب نونها ألفا في الوقف عند مذهب الجمهور، وعند المازني والمبرد يوقف عليها بالنون، أما رسمها قيل بالألف بالنون التفصيل، ملغى بالألف وإذا أعملت به النون، وقيل بالعكس. الاسم المنقوص المنون، المنون يحذف الياء إذا كان مرفوعا أو مجرورا، ويجوز الوقف عليه برد الياء. أما المنصوب فيبدل من تنوينه ألفا. الاسم المنقوص غير المنون إثبات الياء وقفا، ويجوز حذفه مرجوحا يعني على لغة قليلة. المنقوص المنون محذوف العين واللام يلزم رد يائه، يلزم رد يائه. ثم ذكر الشيخ أوجه الوقف على الاسم المحرك، إما أن يكون هاء التأنيث أو غير هاء التأنيث. غير هاء التأنيث يجوز فيه كم؟ خمسة أوجه، والأصل أننا ندرس هذه الخمسة الأوجه من عدة جهات. أولا تعريف وما الغرض منه، ثم مواضعه، هناك مواضع يجوز فيها ومواضع لا يجوز فيها. مثال ذلك عندنا الإسكان، واضح هذا؟ الغرض منه التخفيف. طيب مواضعه، مواضعه طبعا يجوز، هذا الأصل فيه، واضح؟ طيب هل يمتنع، هل يمتنع يلا هذا سؤال تبحثونه، هل يمتنع الإسكان أم لا؟ هل هناك مواضع للإسكان ممنوعة أم لا؟ واضح؟ طيب الروم، ما هو الروم؟ الإتيان ببعض الحركة، الإتيان ببعض الحركة، ما الغرض منه؟ بيان حركة الأصل. طيب مواضعه، ها؟ ما مواضعه؟ هل يكون في في المرفوع أم في المجرور أم في المنصوب؟ ما رأيكم؟ ها؟ يكون في الكل، تأكد. ها؟ ما رأيكم؟ يكون في الجميع، لكنه لا يكون في الساكن، لا يكون في الساكن. طيب الإشمام طبعا، وهذا فيه خلاف، الشاطبي يقول عند إمام النحو في الكل أعمل، وعند إمام النحو في الكل أعمل، يعني يقصد سيبويه. الإشمام تعرفه ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، الغرض منه بيان حركة الأصل، بيان حركة الأصل. طيب مواضعه، ويمتنع فيه الكسر والجر. طيب التضعيف كذلك تعريفه ومواضعه متى يمتنع والنقل إلى آخره. ثم قال الوقف على ما آخره تاء التأنيث التي هي لها إما مفرد أو جمع، هذا مر معنا. الوقف بها السكت على الفعل المحذوف الآخر، ما كان على حرف هاء السكت وجوبا، ما كان على أكثر من حرفين هاء السكت. لكن هنا نفصل طبعا، إذا قلنا ما كان أكثر من ما كان على أكثر من حرف، هذا على مذهب من؟ ابن هشام. هذا على مذهب ابن هشام، واضح؟ يعني زائد أو غير زائد كما مر معنا. الوقف بهاء السكت على ما الاستفهامية المجرورة، إذا كان بحرف نعم جوازا، وإذا كان باسم طيب وجوبا. الوقف بها السكت على المتحرك إذا كان بناء يجوز، إعراب لا يجوز، لكن هذه قلنا به ثلاثة شروط. إعطاء الوصل حكم الوقف، واضح هذا؟ بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الوقف انتقل إلى الإمالة. الإمالة انتقل إلى الإمالة، ما هي الإمالة؟ هو أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء، واضح؟ قراءة كثيرة، طه موسى والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوي. طيب هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.